بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب صدقة الفطر لأبي الحسن محمد بن حسن بن عباس حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول المقدمة: الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده بمقدار، أتقن ما صنع وأحكمه، وأحصى كل شيء وعلمه، وخلق الإنسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه، وحضره على من استرذله وحرمه، وخص به من خلقه من كرمه، وحط عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندبهم إلى إنذار بريته، كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ومنحهم ميراث أهل نبوته، ورضيهم للقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته، واختصهم من بين عباده بخشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل علامة الزيغ والضلال في ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم، وصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء محمد، نبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، والكاشف برسالته جلابيب الغمة، وخير نبي بعث إلى خير أمة، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا ما تيسر جمعه في أحكام صدقة الفطر، أرجو أن يغني الناظر فيه عن الرجوع إلى عشرات المراجع، وأرجو الله أن ينفع به عباده، وأن يجعلني أول منتفع به، ولا يخلو كتاب من خطأ، وحسبي أني بذلت جهدي، فما كان من توفيق فمن الله. ومنهجي في هذا الكتاب أني اعتمدت على كتاب المغني لابن قدامة وجعلته أصلا، وزدت عليه باقي المذاهب بالرجوع إلى كتبها المشهورة، وحاولت قدر الإمكان الرجوع إلى كلام الأئمة الأربعة من كتبهم، فرجعت للموطأ لأنقل كلام الإمام مالك، وللأم لأنقل كلام الشافعي، وكتاب الأصل لأنقل كلام محمد بن الحسن. وهذا الكتاب سيكون بإذن الله بداية لموسوعة كبرى أجمع فيها الفقه على المذاهب الأربعة، أسأل الله أن يجعل في العمر بقية حتى أنهيها، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبي ونعم الوكيل. ومذهبي في الترجيح: إن ظهر لي الحق في قول رجحته، وإن كان الخلاف قويا أوردته، وذكرت لكل قول أدلته، وإن تعسر الترجيح اكتفيت بذكر الأقوال الوجيهة. وفي الختام أحمد الله عز وجل وأشكره على ما من به، وأسأله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لي في أمي التي أمرتني بالعلم وشجعتني عليه، وأبي الذي أقتدي به في كل خير، وزوجتي وولدي، والرجل الصالح الذي طلب عدم ذكر اسمه، وفي من ساعدني بالتوجيه أو المراجعة، وخص منهم الشيخ إسلام منصور والدكتور محمد فودة والشيخ إسلام المصري وغيرهم، والحمد لله رب العالمين. كتبه محمد بن حسن بن عباس. صدقة الفطر. تعريف صدقة الفطر: صدقة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. أسماؤها: يقال لها زكاة الفطر، وزكاة رمضان، وزكاة الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. الحديث. قال مالك: عن صدقة الفطر هي زكاة الأبدان. قال أحمد والكاساني: عن زكاة الفطر هي زكاة الرأس، لأنها مرتبطة بالرأس لا بالمال. قال النووي: يقال للمخرج فطرة بكسر الفاء إلى غيره، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. سبب التسمية بهذا الاسم. قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي جبلته التي جبل الناس عليها. قال ابن حجر: أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهذا أظهر ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث: زكاة الفطر من رمضان. متى فرضت؟ وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين، قاله القسطلاني. الحكمة من صدقة الفطر. قال الشافعي: صدقة الفطر طهرة لمن لزمه اسم الإيمان. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. قال ابن الملقن: وكالهدي في الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه عليه السلام فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإن قال قائل: قد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب، كالصغير والصالح المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جوز للمشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفا لا يرتفع إلى الله عز وجل على معنى الرضا والقبول إلا بعد إخراجها. قال ابن الملقن: ولها حكمة أخرى، وهي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد. حكم صدقة الفطر. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، هو زكاة الفطر. وعن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: قد وجهتها. قال: إنما أردتك لهذا. ثم قرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها، ومن سقاية الماء عنا بذلك زكاة الفطر. سئل مالك عن تفسير قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال: هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي، وزكاة الفطر، وتلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال ابن حزم: قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه الترمذي وقال: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال إسحاق: هو فرض زكاة الفطر كالإجماع من أهل العلم. وقال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر. قلت: هذا ليس صريحا في الوجوب، لكن يكفي ما قبله من الإجماعات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال البيهقي: قد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال ابن عبد البر: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا، لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ. قال ابن قدامة وسائر العلماء على أنها واجبة. وقال الحافظ في نقل الإجماع نظر: لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال: وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخر. قال النووي: هذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم، وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع، وعليه فالإجماع صحيح. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث: وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل سائر زكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب. قال ابن حزم: وهذا الخبر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، حجة لنا عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه بزكاة الفطر فصار أمرا مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضا كما كان. هل زكاة الفطر واجبة أم فرض؟ قال ابن عبد البر: جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على أنها فرض واجب فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة: هي واجبة وليست فرضا كالوتر، بناء على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. وهذا الخلاف إذا قدر كان كلاما في العبارة وفاقا في المعنى، والخلاف في العبارة مع الوفاق في المعنى غير مؤثر. قال النووي: قال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة، بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع. ومذهبنا أنه لا فرق، وتسمى واجبة وفرضا. قلت: وهو كمذهب الجمهور. هل يكفر من أنكر وجوب زكاة الفطر؟ قال ابن عبد البر: لعل جاهلا أن يقول إن زكاة الفطر لو كانت فريضة لكفر من قال إنها ليست بفرض، كما لو قال في زكاة المال المفروضة أو في الصلاة المفروضة إنها ليست بفرض كفر. فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يقطع العذر كفر دافعه، لأنه لا عذر له فيه. وكل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ويخطأ، فإن تمادى بعد البيان له هجر، وإن لم يبل له عذر بالتأويل. ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال بتحليله، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة ونكاح السر والصلاة بغير قراءة وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة والزكاة والحج وسائر الأحكام، ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك، لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ولا يقطع العذر، والأمر في هذا واضح لمن فهم. وهذا الكلام خير رد على من يتسرعون في تكفير المسلمين، والله المستعان. شرط وجوب أداء زكاة الفطر: أولا الإسلام، وهذا عند جمهور الفقهاء. قال الشافعي في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، متفق عليه. وللبخاري والصغير والكبير من المسلمين، دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهرة، والطهرة لا تكون إلا للمسلمين. ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح عند الشافعية خلافا للجمهور، فالكافر عندهم لا يخرجها طهرة عن نفسه لكن يخرجها طهرة عن المسلم. ثانيا، الحرية عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا يملك، ومن لا يملك لا يملك. قال النووي: تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود الظاهري. ثالثا، أن يكون قادرا على إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. قال مالك: ومن لزمته نفقة أبويه لحاجتهما لزمه أداء زكاة الفطر عنهما. وقال الشافعي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد، والعبد لا مال له. وتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده، وما لا اختلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر، وهما ممن يمون، فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد أداء زكاة الفطر عنه، وذلك من جبرناه على نفقته من أولاده الصغار والكبار الزمن الفقراء، وآبائه وأمهاته الزمن الفقراء، وزوجته وخادم لها، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه، ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها. قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن زكاة الفطر فقال: كل من تجري عليه نفقتك. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر، قال: عمن هو في عياله. قيل لأحمد: فإن ضم إلى نفسه يتيمة؟ قال: يؤدي عنها. قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم. قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه. قال الكاساني: أما السبب فرأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة، لأن الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه. وقال النووي: قال أصحابنا: الفطرة قد يجب أداؤها على الإنسان عن نفسه، وقد تجب عن غيره. وجهات التحمل عن غيره ثلاث: الملك والنكاح والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب من هذه الثلاثة لزمه فطرة المنفق عليه. قال ابن قدامة: وزكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة. قال ابن قدامة: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. عيال الإنسان من يعوله أي يمونه، فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون. والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات والعبيد والأقارب. وفي كتاب ابن عبد الحكم: كل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه في زكاة الفطر إذا كان هو طعامه. هل يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته؟ اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول، قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يخرج الزوج عن زوجته لأنه يمونها، لأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة، بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة. القول الثاني، قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته، وعلى المرأة فطرة نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى، ولأنها زكاة فوجبت عليها. قال الكاساني: ولا يلزم الزوج صدقة فطر زوجته عندنا، لأن شرط تمام السبب كمال الولاية، وولاية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم السبب. هل يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ قال ابن قدامة: إن نشزت المرأة في وقت الوجوب ففطرتها على نفسها دون زوجها، لأن نفقتها لا تلزمه، فلا تلزمه فطرته كالأجنبية، وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه. هل يجب على الرجل زكاة الفطر عن المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا؟ لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمته النفقة عليها وأداء الفطرة عنها، لأن أحكام الزوجية باقية عليها. وأما لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها للفطر وإن كانت النفقة عليه لها، لأن النفقة ها هنا إنما وجبت عليه للحمل لا لها. هل تجب زكاة الفطر على الصبيان والمجانين؟ قال الكاساني: قال محمد وزفر: لا فطرة عليهما. وجه قولهما أنها عبادة، والعبادات لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة والزكاة. والجواب: قال الكساني: ليست بعبادة محضة، بل فيها معنى المؤنة فأشبهت العشرة، وكذلك وجود الصوم في شهر رمضان ليس بشرط لوجوب الفطرة، حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر، لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط، ولأنها تجب على من لا يوجد منه الصوم وهو الصغير. قال ابن قدامة: وزكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن، قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. وعموم قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يقتضي وجوبها على اليتيم، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب. من تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان هل تلزمه الزكاة عنه؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك. القول الأول: أكثر الحنابلة يختارون وجوب الفطرة عليه، وقد نص عليه أحمد رحمه الله، وذلك لقوله عليه السلام: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، ولأنه شخص ينفق عليه فلزمته فطرته كعبده. القول الثاني: لا تلزمه فطرته، لأنه لا تلزمه مؤنته، فلم تلزمه فطرته كما لو لم يمونه، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، والحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة. قال النووي: لو تبرع إنسان بالنفقة على أجنبي لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود. حكم زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين، قال الحافظ العراقي: أثر عثمان منقطع. وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يجيبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. وقال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم على أن الفطرة غير واجبة على الجنين. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنها تجب عليه لأنه آدمي، تصح الوصية له وبه، ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود. والراجح أن الصدقة عن الجنين مستحبة وليست بواجبة لأنه جنين، فلم تتعلق الزكاة به كأجنة البهائم، ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا. إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه، لأن عثمان كان يخرجها عنه، ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع. حكم إخراج الزكاة عن العبيد غير المسلمين. اختلف العلماء على قولين. القول الأول: يجب إخراج الزكاة عن العبيد غير المسلمين، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن حزم. وقال محمد بن الحسن: أفرأيت الرجل يكون له المملوكون يهودا أو نصارى أو مجوسا أو إماء، هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ فإن قلت نعم قلت: لما وهم كفار؟ لأن ذلك إنما يجب على المولى أن يؤدي عنهم وليس عليهم شيء. وعن إبراهيم أنه قال: إذا كان للرجل عبد نصراني فإنه يؤدي عنه صدقة الفطر. القول الثاني: لا يجب إخراج الزكاة عن غير المسلمين، وبه قال عامة فقهاء الإسلام. قال مالك: لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر. وقال مالك: لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية ولا عن أم ولده النصرانية، ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين. قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني، قال: إنما هي طهرة، فأي شيء يطهر من النصارى؟ قال ابن عبد البر: الكافر لا يتزكى، فلا وجه لأدائها عنه. قال السرخسي: يؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤدي عنه، وهذه المسألة تنبني على أصل، وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى، وعنده الوجوب على العبد، ثم يتحمل المولى عنه، فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه. وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد، ولأنها طهرة للصائم، ووجوب الصوم على العبد، وقيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة، والسجود يجب على المصلي لا على غيره. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في صدقة الفطر ثلاثة أشياء: قبول الصوم، والفلاح، والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: أدوا عمن تمونون، فإنما الوجوب على من خطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة، ونفقة المملوك على المولى، فكذلك صدقة الفطر عنه. ثم هذه الصدقة واجبة باعتبار ملكه، فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة، وهذا لأن حال العبد دون حال فقير لا يملك شيئا، لأن ذلك الفقير من أهل الملك والعبد لا، فإذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئا فلئلا تجب على العبد أولى. والدليل عليه أنه لا يخاطب بالأداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال، فإنه يخاطب بالأداء بعد البلوغ إذا لم يؤده عنه وليه، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه. هل يجوز إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه؟ قال ابن قدامة: من وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير، إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه، لأنه نائب عنه، وإن أخرج بغير إذنه ففيه وجهان: أحدهما يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه، والثاني لا يجزئه لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه فلم يصح كما لو أدى عن غيره. قال النووي: قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه لا يجزئه بلا خلاف، لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، وإن أذن فأخرج عنه أجزاءه كما لو قال لغيره اقضي ديني، وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وفي ذبح أضحيته. ولو كان للإنسان ولد صغير موسر فحيث لا يلزمه فطرته فأخرج الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف، ولو كان كبيرا رشيدا لم يجز إلا بإذنه. هل يشترط في صدقة الفطر النصاب؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول: صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب، وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. لما روى ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح، أو قال بر، عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. قال مالك: زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني. وقال ابن حزم: إن تخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه إذا كان واجدا لمقدارها أو لبعضه قول لا يجوز، لأنه لم يأتي به نص، وإنما جاء النص بإسقاط التكليف ما ليس في الوسع فقط، فإذا كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياها بعموم قوله عليه السلام: على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. وقد روينا عن عطاء في الفقير أنه يأخذ الزكاة ويعطيها، ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة، ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر، والذي قاس عليه عاجز فلا يصح القياس عليه. قال الخطابي: وقد عللت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلا عن قوته، إذ كان وجوبها عليه بعلة التطهير، وكل من الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. وقال أبو داود: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر بمعناه، وزادوا: الصغير والكبير. قال الخطابي: فيه من الفقه أن وجوب زكاة الفطر على من ملك 200 درهم أو لم يملكها. وقال النووي: المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر، ولا يلزمه شيء في الحال ولا يستقر في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضي. القول الثاني: لا تجب إلا على من يملك 200 درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه. وبه قال أصحاب الرأي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. والجواب عن هذا الحديث أنه محمول على زكاة المال. وقال العبدري: لا يحفظ عن غير أبي حنيفة اعتبار النصاب. وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها، لأنها زكاة بدنية لا مالية. إخراج المحتاج زكاة الفطر. قال سحنون لابن قاسم: أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه صدقة الفطر؟ قال لي مالك: إن وجد فليؤدي. قال: فقلنا له: فإن وجد من يسلفه. قال فليتسلف وليؤدي. قلت أرأيت هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر، أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا؟ فقال لا. قلت وهذا قول مالك؟ قال هذا رأيي. وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه. مقدار زكاة الفطر. قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن الشعير والتمر لا يجزأ من أحدهما إلا صاع كامل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في البر على قولين. القول الأول الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج لا يجزئ أقل من ذلك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحسن وأبي العالية. الأدلة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان مما كلم الناس إني لأرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه عما كنت أخرجه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. ولأن البر جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعا كسائر الأجناس. قال ابن عبد البر وحجة من قال بالصاع من البر وغيره حديث أبي سعيد الخدري هذا، وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع، وحديث الزهري عن ابن أبي صعير صاع من قمح بين كل اثنين عندهم لا يصح، والتمر والشعير كان قوت القوم في ذلك الوقت فواجب اعتبار القوت في كل زمان والقضاء منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحيحة عن ابن عمر وغيره. القول الثاني أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة، وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن الزبير ومعاوية، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي. قال الكاساني ذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي أن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر نصف صاع من بر واحتج بروايتهم. وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحداهما صاع والأخرى نصف صاع. وجه هذا القول روى ثعلبة بن صعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صاع من قمح بين كل اثنين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام. وعن سعيد بن المسيب قال كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع بر. وعن سعيد بن المسيب قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر فحض عليها وقال نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير عن كل حر وعبد ذكر وأنثى. والراجح هو القول الأول، لأن الأحاديث التي استدل بها القائلون بنصف صاع لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن المنذر. فحديث ثعلبة تفرد به النعمان بن راشد. قال البخاري هو يهم كثيرا وهو صدوق في الأصل. وقال مهنا ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر، فقال ليس بصحيح إنما هو مرسل، يرويه معمر بن جريج عن الزهري مرسلا. قلت من قبل من هذا؟ قال من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، وضعف حديث ابن أبي صعير. وسألته عن ابن أبي صعير أمعروف هو؟ قال من يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو بمعروف. وذكر أحمد علي بن المديني ابن أبي صعير فضعفاه جميعا. وقال ابن عبد البر ليس دون الزهري من يقوم به حجة. ورواه أبو إسحاق الجوزجاني. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن النعمان عن الزهري عن ثعلبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير، وهذا حجة لنا وإسناده حسن. قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته لا تثبت، ولأن فيما ذكرناه احتياطا للفرض ومعاضدة للقياس. قال ابن الملقن الجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي قد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال الشارع، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض، فيرجع إلى دليل آخر. وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده. وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه على كثرتهم تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى في غير هذه القصة. وما أسلفناه من خلاف أبي سعيد لمعاوية هو الظاهر، وإن كان يحتمل أن يكون قد أخبر أنه لا ينقص شيئا مما كان يخرجه وأنه فعل ذلك تورعا واحتياطا، لكن فيه بعد. إخراج المسافر زكاة الفطر. قال سحنون لابن قاسم ما قول مالك في من هو من أهل إفريقية وهو بمصر يوم الفطر؟ أين يؤدي زكاة الفطر؟ قال قال مالك حيثه. قال مالك وإن أدى عنه أهله بإفريقية أجزاءه. وقال ابن هارئ وسئل أحمد عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟ قال أحمد إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى أعطى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.